الحمد لله رب، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب 21 من كتب هذا مشروع طريق العلماء، وضمن دورته التأصيلية الثانية التي نسأل الله عز وجل أن يجعل عملا صالحا متقبلا، إنه سميع قريب مجيب، ألا وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول في علم أصول الفقه. وقد كنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والأحكام قسمان. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: والأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة: واجب يأخذ الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كاتصال فاختاره، من حيث الوقت إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان مقبول معين يزيد على فعله كالصلاة والحج، وهو مخير في الإتيان به بأحد أجزائه، ولو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص لجواز التأخير بخلاف ما بعده، من حيث الفاعل إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادة الخمس، وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. نعم. جزاك الله خير. الأحكام هنا عهدية، أي الأحكام الشرعية، أما الأحكام الأخرى فلم يذكرها المصنف. قسمان، الأحكام الشرعية قسمان، حكم الشرعي ينقسم قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. فالحكم الشرعي التكليفي، التكليف في اللغة هو ما فيه مشقة من الكلفة، وهي المشقة، ومنه قوله: تكلفني ليلى وقد شط وليها، يعني الكلفة هي المشقة. والحكم التكليفي هو قيل هو طلب ما فيه مشقة، وقيل وهذا أحسن، طلب ما فيه مشقة، وقيل إلزام، لكن الأول أولى ما قال صاحب المراقي: وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق، يعني نطق بكل خلق من العلماء، لكن الأولى أن يقال طلب ما فيه مشقة، ليدخل كل طلب سواء كان جازما أو غير جازم. وهو ينقسم خمسة أقسام، وبيانه أن الحكم التكليفي إما أن يكون بطلب فعل أو طلب ترك، فإن كان بطلب فعل أيضا، وكلاهما كل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم، فإن كان طلب فعل جازم فهو إيجاب، وإن كان طلب فعل غير جازم فهو ندب، وهذا القسم الثاني، وإن كان النهي جازما فهو تحريم، وإن كان غير جازم فهو إيش؟ كراهة. هذه أربعة. وأما المباح وهو الخامس فإنما أدخل إكمالا للقسمة العقلية، هذا أحسن الأقوال في إدخاله، أدخل لماذا؟ تكميلا للقسمة العقلية. وبعضهم قال مسامح، يعني تساهل، وقال بعضهم قولهم مسامحة مسامحة في نفسه. وعن ذل معاشر الأصوليين يعني لابد يدققوا في كل إيش شيء، قالوا قولك مسامحة هو مسامحة، ما في مسامحة، ما نريد مسامحة، وإنما إيش قالوا أحسن شيء أن نقول تكميلا للقسمة العقلية. ما هي القسمة العقلية؟ يعني كل فعل من أفعال المكلفين لا بد له من إيش؟ من حكم، لا يخرج خارج هذه الخمسة. لو قال لك واحد ما حكم الملوخية عندك، جواب: لا يخرج برا الخمسة. ما حكم أكل حيوان اللاما في أمريكا الجنوبية عندنا حكم. ما حكم قفز الإنسان عندنا؟ لا يخرج، إما أن يكون واجبا أو إيش مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حرما، لا يخرج شيء. البيع، الربا، النوم قبل العشاء، الكذا كله، صلاة الضحى كلها لا تخرج. صلوات الخمس لا بد أن تكون في هذه الدائرة. لو جعلناها أربعة أصلا أكثر شيء هو المباح، سيخرج من إيش؟ لن يكون له حكم معين عندنا. ولهذا تكميلا للتصور قالوا إيش فعلوا المكلفين، لا تخرج عن هذه الخمسة. وقلنا إن الحكم إنما يتعلق بفعل المكلفين كما سبق معنا وما يلحق به من الأخلاق التي يمكن تغييرها، أما الذوات وغير ذلك فهو إيش غير مراد. وقد عرفوا الحكم عموما بأنه مقتضى خطاب الله، طبعا الحكم حكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع، هذا من أفضل التعاريف، يعني لو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. وبعضهم يقول بما يصح فعلا للمكلف، بعضهم يقول بأفعال العباد. طبعا قلنا الأصوليون كل شيء يدققون فيه ويدققون ويعترضون، فتكثر عندهم ليش التعاريف ولا يكاد يسلم واحد منهم لأنهم دائما يعترضون ويريدون إرادات، وهذا يشحذ الذهن ويجعل الإنسان إيش يعني دقيقا، وإن كان المعنى أصلا من الأول إيش واضح، إن كان المعنى واضحا من أول أمر. يقولون إيش المتعلق بأفعال العباد من حيث إنهم مكلفون به، مقتضى خطاب الشرع هذا أفضل من قولهم خطاب الشرع، وهذا تعريف أكثر الفقهاء وهو أدق من تعريف الأصوليين. الأصوليون يقولون خطاب الشرع، خطاب الشرع كما قال صاحب المراقي كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما فذاك بالحكم لديهم يعرف، قال عن هذا وهو يقول كلام ربي، يعني إذن الحكم عنده هو نفس كلام الله، وهذا يخشى أن يكون مبنيا على مذهب الأشاعرة وهو مذهب باطل أن الكلام إيش صفة قائمة بالنفس، فما عندهم كبير إيش يعني تفريق في هذا بين الصفات المتقاربة بين العلم مثلا وبين غيرهم بعض الصفات القريبة الإرادة وغيرها. فهو الأصل أن الطلب هو عبارة عن إرادة وليس عبارة عن علم، يعني علم ولا عن كلام فقط، ولكن لما كان الكلام عندهم هكذا وعندهم أشياء كثيرة ادخلوها في الأصول بسبب عقيدتهم الفاسدة في مسألة الكلام وغيرها. فإذا نحن لا نقول الآن، ويتضح هذا بالمثال، مثلا إذا قلنا قول الله عز وجل وأقيم الصلاة، هل نفس قوله تعالى وأقيم الصلاة هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ وجوب الصلاة وإيجاب الصلاة. إيجاب الصلاة هل هو أقيم الصلاة؟ لا، هو مقتضى إيش أقيم الصلاة، يعني المأخوذ من إيش. إذن الحكم ليس هو أقيم الصلاة، هذا دليل الحكم ودليل حكم غير الحكم، ولهذا نقول مقتضى خطاب الشرع ليشمل إيش. وبعضهم يقول خطاب الله، وهو قريب لأن خطاب الله مقصود بالمعنى العام والمبلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وجميع الأدلة الشرعية تدخل في هذا. المتعلق بأفعال المكلفين خرج به خطاب الله المتعلق بذات الله وبأسمائه وصفاته، هذا ليس فيه حكم على المكلف عملي، يعني ينبني عليه شيء عمله، وإنما هو اعتقاد فقط. وكذلك يعني خطابه المتعلق بأفعال أو بذوات أخرى مثل الجبال أنها تسير أو كذا، أو أن الله أنها شوامخ أو غير ذلك، هذا كله لا يتعلق به إيش حكم مباشر للمكلف في اصطلاحهم اصطلاح الأصوليين، وإنما الذي يتعلق به لا بد أن يتعلق بالمكلف بل بفعل المكلف، حتى لو تعلق بذاته ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا لا إيش هذا يتعلق بالذوات، وإنما التكليف متعلق بإيش بالأفعال، بالأفعال ولا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء ورب الفضل. كما قلنا إذا قلنا مثلا الخمر حرام أي إيش شربها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميتة لما قالوا له يا رسول الله إنها ميتة كما في البخاري قال إيش إنما حرم أو حرم أكلها، يعني إذا حرمت عليكم الميتة ليس المقصود ذات الميتة، ذات الميتة ما العلاقة بينك وبين أنا أكلها، مثلا محرم، وقد يقدر أحيانا انتفاعات عام ويختلف العلماء في التقدير، هذا شيء آخر. لكن في الجملة أن التكليف لم يقع بالذات، وإذا قلنا استواك مستحب ليس مقصود به نفس العود، إنه مقصود به ليش؟ الاستياك به. وهكذا حرمت عليكم أمهاتكم الاستمتاع بهن مثلا، أو نكاحهن أو نحو ذلك. فالذوات لا يكلف بها، وإنما التكليف يقع بليش؟ الأفعال. من حيث إنهم مكلفون بهذا زادوه، وبعضهم قال أفعال العباد لتعم غير المكلف مثل البهيمة، لأنه يتعلق بها خطاب وضع. مثلا البهيمة إذا كسر شيئا بتفريط من صاحبها فإنه يضمن مثلا، أو حتى كونها لا تضمن هذا حكم شرعي يعني في النهاية. فإذا تعلق بها إيش؟ والمجنون والصغير، يتعلق بهما بعض الأحكام، ليس تكليفا لهم، لكن مثلا تكليف للولي أو كذا، أو يترتب على فعلهم أشياء، فهذا يعتبر إيش؟ حكما شرعيا. لذا قالوا ما نقول أفعال المكلفين، لو قلنا أفعال المكلفين سيخرج هذا كله. ماذا نقول؟ قالوا نقول أفعال العباد، باعتبار أن هؤلاء يدخلون في إيش؟ في العبودية بالمعنى العام. ومن حيث إنهم مكلفون به زادوه من أجل إيش؟ إخراج ما يتعلق بالأفعال من حيثية أخرى، مثل حيثية كتابة الملائكة لها، يعلمون ما تفعلون، أو العلم مثلا، يعلمون ما تفعلون، هذا خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين. لكن هل من حيث إننا مكلفون به؟ لا، من حيث إن الملائكة تكتب، هذا يدخل في إيش؟ الاعتقادات، يدخل في الحكم عند هؤلاء. فهذا هو، بعضهم يقول المتعلق بأفعال المكلفين أو العباد طلبا أو تخييرا أو وضعا، وهذا أوضح، وإن كان يعني أطول لكنه أوضح. يعني التعلق عنده يفسر التعلق، هذا التعلق بماذا؟ بمن يكون طلب، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، سواء كان جازما أو غير جازم، فيدخل فيه ماذا؟ الواجب أو الإيجاب واستحباب والتحريم والكراهة، لأنها طلب في النهاية، إما طلب فعل أو طلب ترك، إما جازم وإما غير جازم. أو تخييرا، هذا يدخل فيه إيش؟ المباح. هذان قسمان للإيش؟ للأحكام التكليفية. أو وضعا، هذا الحكم الشرعي للإيش؟ الوضعي. والحكم الوضعي هو القسم الثاني، سمي بذلك لأن الشرع وضعه علامات تتعلق بالإيش؟ بالأحكام التكليفية. وأهمها ثلاثة وأربعة، وهي العلة والسبب والشرط والمانع، هذه الأربعة هي أهمها. وانجر الكلام إلى أشياء أخرى مثل العزيمة والرخصة كذا ستة صارت، والصحة والفساد ثمانية، والأداء والقضاء والإعادة هذه صارت 11 نوعا ستكلم عنها المصنف. هناك أشياء أخرى قريبة منها مثل الإجزاء، هذا قريب من الصحة، الإجزاء والنفوذ والانعقاد وما إلى ذلك، كلها أوصاف للعمل، ليست هي إيش؟ حكما مستقلا. كذلك الشروط والصحة والأسباب وكذا، هذه أشياء، الشروط عفوا والموانع والأسباب والعلل، هذه أشياء يوجد بها الفعل كما سيذكره المصنف. فإذا ما الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي؟ فرق بينهما من وجوه، الحكم الوضعي ليس تكليفا مباشرا، وإنما هو علامة على التكليف، مثل مثلا السبب زوال الشمس سبب ليش؟ لوجوب صلاة الظهر، لكن أنت لا تكلف بها. الحكم الوضعي قد يكون تحت قدرتك وقد لا يكون، قد لا يكون تحت قدرتك مثل إيش؟ مثل زوال الشمس، هل هو تحت قدرتك؟ لا. قد يكون تحت قدرتك مثل إيش؟ مثلا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، صح؟ فملك النصاب تحت قدرتك أو ليس تحت قدرتك؟ ملك النصاب المال لتجب عليك الزكاة، هل هو تحت قدرة المكلف أو لا؟ ليس تحت قدرته. وكيف هؤلاء المليارديرات من أين جاءوا؟ يستطيع، لكنك لا تطالب به، هذا شيء آخر. لكن هل هو تحت قدرتك أو لا؟ تحت قدرة الناس يعني في الجملة، صحيح؟ لكنك لا تطالب به. إذن خطاب الوضع قد يكون تحت قدرة العبد وقد لا يكون، وأما الخطاب التكليفي لا بد أن يكون إيش؟ تحت قدرة المكلف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأما كذلك الخطاب التكليفي هو الذي ينبني عليه الجزاء، ثوابا وعقابا وما إلى ذلك. أما الخطاب الوضعي يتعلق حتى بمن ليس بمكلف كما قلنا في البهيمة والصغير المجنون. مثلا الصغير إذا كسر شيئا وعنده مال يضمن مالي أو لا؟ يضمن وليه يدفع عنه وغير مكلف، يعني لو ما دفع ما يأثم هو لأنه هو غير مكلف، لكن وليه هو ينبغي على أن يدفع. إذن الأحكام الوضعية تتعلق بفعل الصغير المجنون أيضا. إذا قتل مثلا يكون فيه قتل الدية مع أنه لا قصد له ولا تمييز له. وكذلك حتى البهائم بشروط معينة عند أهل العلم، مثلا البهائم يحفظونها مثلا في بعض الأوقات وفي بعضها، فإذا فرطوا قد يترتب عليه الإش الضمان، فإذا قد تترتب بعض الإش الأشياء ولو لم يكن هناك تكليف ولا ثواب ولا عقاب. هذه ثلاثة أوجه وقد تزيد في الفرق بين الحكم الوضعي والحكم الإش التكليفي، ولذلك مهم التفرقة بينهم. ولهذا مثلا الجمهور لما قالوا بإيجاب الزكاة في أموال المجنون والصغير اعتبروا أن هذا من خطاب الوضع لا من خطاب الإش التكليف، ما دام المال وجد النصاب وحال عليه الحول كونه وجوب الزكاة بناء على هذا السبب وهذا الشرط هذه إيش حكم إيش وضعي. ولهذا لو ما أخرجت ما يأثم الصبي، لا يقولون أنه يأثم باتفاق، لكن لا يقولون ليس عليه زكاة لأن هذا حكم وضعي متعلق بوجود المال في نفسه بغض النظر عن إيش عن مالك، إنما الحكم التكليفي يكون على وليه أنه هو الذي إيش يخرج وهكذا. إذن هذه أحكام تكليفية وهذه أحكام وضعية. ثم بدأ يفصل قال تكليفية وهي خمسة: واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. هناك شيء سنذكره الآن وسينسحب على ما بعده، ما هو التعريف؟ وسبق معنا إشارة إليه، التعريف بالأثر وبالحكم. قلنا المناطق لا يقبلون عندهم إلا الحد، والحد أن تعرف بالماهية وحقيقة الشيء، لأن الحكم على الشيء فرع. أول شيء عرف لي هذا الشيء ثم بعد ذلك حكم لي عنه. أما أن أسألك عن شيء فتعطيني حكمه بابتداء وأنت ما صورته لي هذا لا يقبلون. ولهذا قال صاحب السلم إيش وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني في التعريف لا تدخل لي الحكم. ولهذا مثلا يقولون كيف تقول يا ابن مالك الحال إيش ها وصف فضلة منتصب، قالوا منتصب هذه ما تصلح. ليش؟ لأنها حكم. قالوا ما أريد أحكام، أنت عرف لنا أول شيء ما هو الحال. لكن العلماء غيرهم يتساهلون في هذا. هو الاسم المرفوع قال ابن هاجر الرومي الفاعل، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله مثلا، فيقولون إيش المانع إذا كان الحكم مشهورا عند المخاطب وهو واضح عنده وأوضح من إيش أن نعرف له، لأن المقصود أن إيش أن نعرف له بوجه ما، خاصة إذا كان مبتدئا. إذا كان الرفع عنده شيء مشهور إيش المانع أن نقول له المرفوع لأن هذا يساعده، ما في مانع. ولهذا الفقهاء وغيرهم يعرفون بالأثر والحكم ولا يشددون. أما المناطق فعندهم في هذا أشياء، يعني في إشكال كثيرة، من أنهم يزعمون أنه لا يمكن معرفة الشيء إلا بالطريقة التي هم حدوها، الحد وهو الجنس وتأتي بالفصل وكذا، عندهم طريقة معينة رتبوها، يقولون بغير هذا مهما فعلت لا تستطيع أن تعرف الحق. وهذا كلام غير صحيح، قد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه وغيره، يعني هذا واضح أنه ليس بصحيح. فهنا الأصوليون لا سيما للمبتدئين من أمثالنا يعرفون لنا بالحكم ليكون أسهل، فيقولون إيش الواجب هو الذي إذا ما فعلته من غير عذر أثمت واستحققت العقاب إلا أن يعفو الله عز وجل عنك، وإذا فعلته امتثالا لأمره أجرت، مثل إيش صلوات الخمس، الزكاة لمن وجبت عليه، صوم رمضان، الحج لمن وجب عليه، هذه أشياء واجب، زكاة الفطر مثلا واجب لا بد أن تفعل، من تركها أثم ومن فعلها امتثالا أجر. وأما هذا بالتعريف بالأثر، ولذلك قال واجب يقتضي الثواب على الفعل، وهذا نقيده بقوله اكتب عنده امتثالا. امتثالا ما معنى امتثالا؟ طلبا للأجر، هذا الذي كنا نذكره قبل قليل. شوف العلوم كلها متداخلة، لسنا قلنا قبل قليل أنه لابد ليس هناك أجر إلا بنية، هذا هو معناه أنك لو فعلت الواجب مثلا عادة، بعض الناس مثلا يصوم لأن كل الناس يصوم في بلده، وأصلا يكون لا يصلي وربما وبعضهم يعتبره مثل العادة الاجتماعية، هذا لا يؤجر، لابد أن يكون صامه وإيش بنية تدينا يعني. وكذلك العقاب على الترك، الأدق أن يقال يستحق العقاب على الترك لكن قد يعفو الله عز وجل عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي شيء إذا إنسان ترك واجبا لا يكفر بتركه فإنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تارك الزكاة حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره يعني عذب بهذا المال حتى يقضى إيش بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما، هذا إذا كان الزكاة فما بالك بغيره. إلا الصلاة هذا شيء آخر يعني فيه خلاف قوي بين أهل العلم، بل قيل إنه لا يعرف عن الصحابة غير هذا القول هو كفيره فقط، ولعل هذا يجي معنا إن شاء الله في العزية في موضعه. المهم أن غير هذا من الأعمال فإنه يعني داخل تحت الإيش المشيئة، كل ما سوى الكفر داخل تحت المشيئة، كل ما سوى الكفر والشرك داخل تحت المشيئة. وقيل أنه المقصود أنه يترتب العقاب في الجملة يعني ليس على هذا الفرد المعين، وإنما هو وعيد الله لا بد أن ينفذ في بعض الخلق، يعني لا يمكن الله عز وجل يقول مثلا الزنا سأفعل بهم كذا ولا واحد هل يصلح، ولا واحد يصلح، هكذا الخبر تخلف تماما، لا بد أن يكون بعض الناس يحصل لهم ذلك، فبالتالي هم يعني العقاب يترتب عليه في الجملة ليس على كل إيش فرد، كل فرد هذا أمره إلى الله عز وجل يعني لا نستطيع إيش أن نحكم عليه. وقس على ذلك ما سيأتي من التعريفات. ثم ذكر أن الواجب ينقسم بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الفعل، يعني وبعضهم يقول باعتبار ذاته أو باعتبار نعم المطلوب به بعضهم يقول، والعبارات واحدة يعني المعنى واحد عفوا. ينقسم قسمين، معين يكون إيش معينا ومبهما في أقسام محصورة، والمبهم في أقسام محصورة هذا يمكن أن نختصره عند بعضهم يقال له المخير، معين وإيش ومخير، مخير هذه كان على الحذف والإيصال يعني مخير فيه، مخير فيه يعني يكون فيه عدة إيش خيارات للمكلف يفعل منها ما يشاء، يعني الواجب إما أن يطلب منك فعل واحد لا يجزي غيره، وإما أن إيش أن تكون مخير بين خصال أي واحدة تفعل تجزي. مثال الأول أكثر الأفعال هي من باب المعين ولا المخير؟ المعين، صلاة الخمس هل تجزي عنها غيرها أو في بديل آخر؟ لا. طيب الزكاة نفس الشيء، الصوم الأصل يعني ابتداء كذلك لست مخيرا بينها وبين غيرها، في الأول كان مخيرا بين أن إيش أن تصوم أو تطعم فدية، ثم بعد ذلك نسخ وصار إيش تعين، من شهد منكم الشهر فليصوم، وقد خير في الآية التي قبلها لكنها نسخ، والحج كذلك لست مخيرا بينه وبين، وأما المخير مثل إيش مثل خصال كفارة أحسنته، فكفارته طعامه 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن أو هنا للإيش تخيف، من فعل هذا أو هذا أو هذا أجزاءه، هذا يسمى إيش، وهو واجب أو غير واجب؟ واجب، لو ترك الجميع أثم، لا بد أن يفعل أحد هذه الخصال. طيب الواجب المرتب هو حصر، قال ما في واسطة، إما يكون معين وإما يكون مخير. طيب المرتب فإن لم يستطع فإن لم يجد في أيهما يدخل؟ ها في المعين أحسنت، لماذا أحسنت؟ لأنه لا يجزي غيره، لو فعل حتى الآخر هذا مع استطاعته للأول فما الحكم؟ باطل صح؟ عشان كده نسب لك دار تصومني 3 أيام هذا ما يسمى، إلا إذا كنت فقيرا معلش، أما إذا كنت مستطيعا ما في شيء اسمه دار تصومني، أول شيء دار تجعلني أطعم 10 مساكين أو كسوتهم ما في تحرير رقبة، لأنك لو صمت مع استطاعتك على هذا بطل، فدل على أنه معين، معين باعتبار طبعا هنا مخير بين هذه الثلاثة، لكن مثلا مثال أوضح مثل كفارة الإيش الظهار مثلا تحرير رقبة، فمن لم يجد إيش صيام 2 شهر، فمن لم يستطع طعام 60، لو ذهب وأطعم 60 مباشرة ويستطيع الصوم ما الحكم؟ باطل، فرضه باطل، فبالتالي هو معين بدليل أنه لم يخير بين شيئين، في كل مرة هو معين، فإذا انتقل إلى معين آخر عند عجزه عن الإيش؟ عن الأول، لكن في آن واحد هل يخير بين أمرين؟ لا، فدل على أنه ما في قسم ثالث، إما مخير وإما إيش؟ معين، والمرتب يدخل في الإيش؟ في المعين، والعمل الواحد قد يكون فيه تخير وترتيب مثل كفارة الإيش؟ اليمين، الثلاثة هذه أنت مخير فيها، لكن إذا عجزت عن الجميع تنتقل إلى إيش؟ إلى خيار رابع، لكن لا يجوز لك الانتقال إذا عجزت عن ثلاث، ما هو؟ صيام ثلاثة أيام. وكذلك مثلا إيش؟ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم، هذا أيضا مرتب لكنه معين، مرتب يدخل في المعين، لو صام مع وجود الهدي ما الحكم؟ باطل، ما يصح، فإذا هو معين، ولهذا قال كالصلاة والصوم ونحوهما ومبهم في أقسام محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفار. هذا تقسيمهم. التقسيم الثاني من حيث الوقت مضيق وموسع. قبل ذلك، قبل هذا نقول من حيث الوقت ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت. أصلا في أشياء غير إيش مؤقتة بوقت معين، في أشياء مؤقتة واضحة مثل الصوم مثل كذا، وفي أشياء على الفور عندما يوجد سببه، وإذا قلنا على التراخي كمان تكون مفتوحة، المهم أنها ليس لها وقت معين، إذا فات نقول إيش فات الوقت اقضي الآن، لا ما في وقت معين. مثلا الزكاة تجب أول ما إيش يحول الحول، لكن ما عندها وقت محدد دائما مثلا مربوط بها مثل الصلاة مثل الصيام مثل ذلك. والحج على قول مثلا من يقول بالتراخي ويعني نوعا ما مفتوح، وإن كان آخره طبعا آخر العمر على خلافات تأتي إن شاء الله في محلها. إذن إلى مضيق، مثلا الكفارات، كفارة الأيمان، إنسان إذا حنث يجب عليه أن يكفر، متى؟ من على الفور، لكن ليس لها وقت محدد نقول انتهى الآن ليش الوقت. ثم المؤقت ينقسم إلى إيش؟ مضيق وموسع. فالمضيق ما هو؟ قال لك وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، يعني لا يمكن أن تفعله أكثر من مرة في وقته. مثلا الصيام، هل يمكن أن تصوم صوم آخر مع رمضان في رمضان؟ ها؟ تقول نضرب عصفورين بحجر يصلح، لن تصيب أي عصفور، هكذا سيبطل الأول والثاني. وبخلاف مثلا الصلاة وقتها يكفي أن تصليها عشرات المرات، كثير من الصلاة، هذا يسمى وقتا إيش؟ موسعا. ولهذا قال إلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعلك الصلاة والحج. والوقت في اللغة هو الحد، ومنه قوله تعالى وإذا الرسل وقتت في قراءة وأقتت في قراءة بالهمزة وبالواو. وأما في الاصطلاح فهو الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا، الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا، كما قال صاحب المرافق الوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيق موسع، يعني ينقسم إلى قسمين، قسم قسمين مضيق وموسع. قال فهو مخير هذا الواجب الموسع في الاتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. الوقت الواجب الموسع يجوز تأخيره إلى آخر إيش؟ إلى آخره، إن لم يمنع مانع من ذلك، لأن هذا هو معنى التوسيع أصلا. إيش معنى التوسيع؟ هذا هو، ولهذا جاء في الحديث الوقت ما بين هذين، معنى إيش؟ أول آخر وسط، المهم أن لا تخرجه عن إيش؟ عن وقته، بل أن لا يضيق وقته عن فعله. ولهذا انتبه إلى قوله ومات قبل ضيق الوقت، ما قال قبل خروج الوقت، فلا يجوز لك أن تؤخر مثلا الصلاة حتى يقع بعضها خارج الإيش، يعني لو قلت أنا سأؤخر إلى أن يبقى ركعتان مثلا صلي وركعتان خارج، لا يجوز، لأنك أنت يجب عليك أن توقع جميع الصلاة في الإيش في الوقت، لا يجوز إلا إذا كنت معذورا، هذا شيء آخر. من أدرك ركعة قبل إيش طلوع الشمس ليس معنى هذا جواز التأخير إلى هذا الوقت، ولكن معناه أنه يدركها، والإدراكات لها معاني متعددة عند أهل العلم، ليس هذا مجال بسطها لعله ويأتي في الفقه إن شاء الله. جواز التأخير بخلاف ما بعده من حيث الفعل إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة. التقسيم الثالث بخلاف ما بعده إذا أخر طبعا بعد ضيق الوقت آثم. ومن حيث الفاعل ينقسم قسمين، فرض عين وفرض إيش كفاية، وحتى بعض العلم يقولون حتى السنة منها إيش سنة عينية وسنة كفائية، مثل مثلا إقامة عند من يرى أنها سنة. يقولون هذه هل يصلح المسجد كل واحد يقيم؟ يصلح؟ ما يصلح، هو واحد يكفي عن الباقي. طيب ما هو فرض العين؟ هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، لا تدخل النيابة يعني لا يصلح، لا يفعله أحد عن أحد، لا بد هو مطلوب من كل شخص. ولهذا جمهور أهل العلم يقولون فرض العين أفضل من فرض ليش الكفاية، لأنه ليس هناك أحد يقوم به غير. وبعضهم قال فرض الكفاية أفضل لأنك تسقط الإثم عن الأمة، لكن الأصل أن فرض العين مهم وهو أهم في الشريعة، ولهذا عين على كل شخص لا ينوب فيه أحد عن أحد، بل هو مطلوب من الجميع. ولهذا قال أهل العلم فرض الكفاية، فرض العين النظر فيه إلى كل فاعل لكل شخص، وأما فرض الكفاية فالنظر فيه إلى الفعل نفسه، المهم أن يحصل ليش الفعل في الجملة. ومثلا إنقاذ لغريق، واحد سبح، هل لابد الأمة كلها تسبح تنقذ هذا الرجل؟ وكذلك إذا مات شخص هل كل الأمة تغسله؟ لا، وإنما حتى لو واحد يكفي خلاص. تجهيز الميت مثلا من باب ليش فروض الكفايات. ولهذا قالوا فرض كفاية وما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. الأدق أن لا نقول فعل البعض، نقول إيش إذا فعله من يكفي، لأنه إذا ما فعله من يكفي لا يسقط الإثم حتى لو فعله بعض. إذا كان مثلا نحتاج إلى أربعة فعله واحد هل يسقط؟ اثنان هل يسقط الإثم؟ لا. ثلاثة هل يسقط؟ لا، لابد من يكفي. فنقول إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع أو مخاطب به، أيضا أفضل عن الجميع، لأن الجميع طيب الناس الذين في مشارق الأرض ومغاربها لم يسمعوا بهذا الأمر أصلا وليس لهم به تعلق. هل نقول لماذا ما دفنتم الرجل الذي في كازاخستان هذا الذي ما؟ طيب نحن أصلا ما سمعنا به ولا عندنا به تعلق. فإذا المستطيعون الذين حوله الذين كان بوسعهم أن يفعلوا فلم يفعلوا هؤلاء هم الذين يأثمون، أما الآخرون ما عندهم تعلق. فمن باب الإيضاح إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن كل إيش مستطيع أو مخاطب بذلك، هذا هو الأدق. كالعيد والجنازة. وأما العبادات الخمس كلها فرض كفاية، وإن كان الحج تدخله النيابة لكن في حالة إيش في حالات العذر وكذا، فليس هو في الأصل. لو إنسان مع القدرة التامة أناب شخصا عنه ماليا وبدنيا يستطيع لا يجزئه، لا بد أن يأتي بإيش بنفسه. وهذا من حكمة الله، لأن العبادات مقصود بها إيش تدلل لله عز وجل، وإلا كان كل غني إيش ينيب شخص عنه صلي عني وحج عني وصوم عني وهو كأنه لا علاقة له. لا، العبودية مطلوبة من كل شخص حتى يذل نفسه ويضع جباته للأرض ويذهب ويتعب نفسه إذا كان يريد الجنة والنجاة من النار، فيذل يخضع لله عز وجل، هذا هو المطلوب. ولهذا قالوا الغرض منه وجود الفعل في الجملة، يعني أن يحصل هذا الفعل بغض النظر من الذي فعله. الذي فعله يؤجر طبعا، لكن إيش المقصود أنه لا يتعين من زيد أو من عمرو أو من بكر، المهم أن يكون يقوم به من يكفي. فلو تركه الكل أثم لفوات الغرض، يأثم كل من قصر يعني في ذلك، لأنهم إيش ما حصل يعني ما حصل الفعل. نعم. إما مقدور في السعي من الجمعة فصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب للتوقف في التمام عليه. فلو اشتبه جهده بأي نبية أو ميتة من ملكات وجب الكفر تحريا عن مواقع للحرام. فلو وطئ واحدة أو أكل فصادفا مباحا لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. نعم. من مسائل هو سيذكر كل حكم وحين يطلق يعني بعض يذكر بعض المسائل المتعلقة به. من المسائل المتعلقة بالواجب قلنا الوسائل لا أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وخلاصة هذه المسألة يمكن أن نلخصها في يعني مسألتين أو قاعدتين ذكرها العلم ويقولون إيش، ما لا يتم وجود الواجب، ما لا يتم وجود بالدال وجود، ما لا يتم وجود الواجب المطلق إلا به المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم وجوب بالباب بالباء، وما لا يتم وجوب الواجب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم وجوب الواجب إلا به فليس بواجب. يعني إذا كان هناك واجب أطلق لم يعلق على شرط، ثم كنت لا تستطيع أن تفعل هذا الواجب إلا بشيء معين وجب عليك أن تفعله، سواء كان شرطا شرعيا أو عاديا. شرط شرعي مثل إيش؟ الصلاة. الصلاة الله عز وجل جعلها لا تصح إلا بالإيش؟ بالطهارة. فكل أمر بالصلاة يتضمن إيش؟ أمر بالطهارة، صحيح؟ يعني وأقيم الصلاة هل يصلح من غير طهارة؟ أقيم الصلاة الله أكبر ما يصح، لابد إيش؟ بشروطها، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة من الإيش؟ من الخبث والحدث، لأن الصلاة شرعا لا تصح إلا به. وكذلك الشرط العادي، الشرط العادي حج. ها طيب، ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج يا ابني، الله أنا هنا في السودان كيف حج؟ طيب اذهب، الله قال اذهب، قال اذهب. لا طيب كيف ستحج أنت هنا؟ لا بد أن إيش؟ طيب يقول أنا ما أعرف أركب النوق، طيب اركب الطائرة. زمن الرسول كان في طائرة؟ ما في طائرة. ما لا نقول إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به، بمعنى وجود هذا الواجب هو الحج، لا يكون منك إلا بإيش؟ بهذا. ولماذا قالوا المطلق أي غير المعلق على شرط؟ هذا يتضح بالثانية، ما لا يتم وجود الواجب المطلق يعني غير المعلق على شرط فهو إيش؟ واجب، سواء كان شرطا شرعيا أو عاديا، هذا انتهينا منه. أما ما لا يتم وجوب الواجب بالباء، وجوب الواجب إلا به فليس بواجب. إذا كان الشيء لا يجب إلا بأمر ما فأنت غير مكلف، لأنه معلق على إيش؟ على شرط. إذا ملكت النصاب وحال الحول فزك، هنا معلق على إيش؟ على أمر ما، وهو وجود الإيش؟ النصاب وحولان الحول. هل أنت تكلف؟ طبعا حولان الحول هذا واضح لأنه ليس تحت قدرتك أصلا، لكن هل أنت تكلف بإيجاد النصاب؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يتم وجوب الزكاة. لو الله عز وجل قال لنا أخرجوا كل يوم كذا للزمنا أن نسعى له، لكن هو ما قال لنا، قال إذا ملكتم فأخرج. ولهذا مثلوا بمثال واضح جدا، قالوا لو قال مثلا رجل لخادمه إذا نصب السلم فصعد السطح، تمام؟ فما نصب السلم الذي مسؤول عن نصبه؟ ما قال له لماذا لم تصعد؟ قال ما نصب السلم. هل هو ملوم؟ غير ملوم. أما لو قال له اصعد السطح مباشرة، هكذا قال اصعد السطح فأتني بكذا، فجاء بعد قليل قال وين الله؟ قال والله ما لماذا ما صعد؟ قال ما أنت ما قلت لي، ما وجدت سلما. هل يقبل منه هذا؟ إذا كان السلم موجود يعني مثلا في المخزن أو كذا، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا، سيقول له قولي اصعد السطح معروف أنه إيش؟ معناه انصب السلم. بخلاف لو قال له إذا نصب السلم، معناه هذا ليس من وظيفتك أنت، إذا نصبه شخص آخر فأنت وإلا فليس عليك أنت، ليس هذا من إيش؟ من شأن. هذا الفرق بين الواجب المطلق والواجب الإيش؟ المعلق على شأن. ولهذا هذا هو الفرق، إذا كان الأمر لا يتم إلا بشيء، لأن الله عز وجل إذا أمر بشيء فهو يعلم لوازمه، افعلوا كذا معناه بكل إيش؟ بكل لوازمه من الأشياء العادية والشرعية وما إلى ذلك. وأما إذا علقه لنا على شرط فخلاص لا يلزمنا إلا إيش؟ وهذا مثلا فرق بين شروط صحة الصلاة وشروط وجوب الصلاة. شروط وجوب الصلاة لا نكلف بها، وأما شروط الصحة نكلف بها أو لا؟ نكلف، بل لو كان ما نستطيع إلا بمثلا بشرائها يجب علينا. مثلا إنسان عنده بنطال متقطع في قريب من العورة مثلا، لا يستطيع أن يصلي به، ما يقول أنا إيش أسوي وعنده المال، نقول يجب عليك أن تشتري إيش؟ ثوبا تصح به إيش؟ الصلاة إذا كنت تستطيع، ولا يشقى يجب عليك. وكذلك الماء إذا كان بثمن عادي يعني ليس فيه زيادة يجب عليك أن تشتري، ما تتيمم، تيممك باطل. إذا بعض الناس بس إذا ما وجد معه ماء أو وجد الماء مقطوع مباشرة يتيمم، هذا تيمم باطل لا يصح. كيف الدكاكين كلها مليانة وهو في جيبه مملوء بالنقود؟ هذا ما يصح. لا بد أن إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا هذا هو التفصيل في هذه القاعدة. وأما غير المقدور فهو واضح، لأنه أصلا إيش؟ لا تكليف إلا بإيش؟ التكليف له شروط، منها العلم والقدرة، العلم والقدرة. وإلا ما إذا ما شيء لا تعلمه لا تكلف به، وكذلك إيش؟ شيء تعجز عنه لا تكلف به. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. قال صاحب مراد كل تكليف لا بد أن تكون قادرا عليه وعالما به، كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة. عند من يقول يجب أربع، هل نقول لا مثلا أكتب شيئا معينا دين أو وصية وهو مقطوع اليد؟ هذا واضح أنه إيش لا يكلف به. وكذلك استكمال عدد الجمعة عند من يقول به لابد أن تكمل 12 أو 40، هل هذا من فعله يذهب ويقهر الناس من بيوتهم؟ لا ليس عليه. إذا جاءوا وجب عليه، وإلا ما ليس عليه شيء. وكذلك إذا كان مقدورا عليه فهذا هو التفصيل، إن كان ما لا يتم واجبا مطلقا لا يتم إلا بهذا الشيء فهو واجب، كما قال وما به وجود نعم وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به قد حقق. نعم وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب. أما يعني اتفق العلماء لأن شروط الوجوب لا يكلف بها الإنسان. فلو اشتبهت أخته كذلك من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، أن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. لماذا؟ لأن ترك الحرام واجب، ليس ترك الحرام واجبا؟ بلى. فمن ذلك إذا كنت لا تستطيع أن تترك الحرام إلا بشيء وجب عليك، مثلا إنسان لا يستطيع ترك الزنا إلا بالزواج مثال عملي يعني. فيجب عليه أن إيش؟ أن يتزوج. طبعا قديما كانوا يقولون إيش؟ يتسرى، وقد يكون من باب الواجب المخير عند بعض العلماء، إذا كان يستطيع مثلا أن تنكسر شهوته بالصوم فنقول تخير إما أن تصوم وإما إيش؟ أن تنكح، لأن المقصود انزجارك عن إيش؟ حرام ابتداء يعني فورا. طبعا الزواج على المدى البعيد يتزوج، لكن المقصود الآن حتى يتخلص من إيش؟ من الوقوع في المحرم وهكذا. وقديما كان في خيار ثالث هو التسري، سري بالمملوكة، لكن طبعا الآن ما هكذا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومنه ما لا يتم ترك الحرام إلا بفعله أو ففعل واجب أو إلا بتركه فترك واجب. فمثلا اشتبه محرم بحلال ولا تستطيع أن تترك المحرم إلا بترك شيء من الحلال، وجب عليك أن تترك هذا الحلال من أجل إيش؟ ترك هذا الحرام. ومن ذلك أن تشتبه مثلا هذه مذكاة مذبوحة وهذه ميتة واختلط لحماهما، لا تستطيع أن تترك هذا اللحم المحرم إلا بترك إيش؟ الآخر، فتتركه لوجوبه، لأنك لا تستطيع ترك لحم الميتة إلا بترك لحم المذبوحة، مع أنه في الأصل إيش؟ حلال، لكن بسبب الاشتباه وأنه لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. وما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، كما قال صاحب المراقي. وكذلك إذا اشتبهت أختك بالرضاع مثلا بأجنبية، مثلا أردت أن تتزوج من أسرة واحدة فقالت لك امرأة أنا أرضعتك وأرضعت إحدى هاتين البنتين، لكن ما أذكر من هي، واحدة أجنبية عنك والأخرى إيش؟ أختك من الرضاع، اتركهما جميعا وتزوج من أسرة أخرى غيرهما. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تترك نكاح الأخت الذي هو محرم وأخواتكم من الرضاع إلا بترك إيش؟ بترك هذا، بترك الأخرى، فبالتالي تتركهما جميعا. قال فلو تجرأ وفعل، إذا إن صادف الحرام فواضح، إذا مثلا أكل سندويتش من هنا مثلا أكل فإذا بها الميتة هذا واضح أنه فعل الحرام باطنا وظاهرا. وأما إذا صادف هكذا فأكل المذكاة هل نقول يأثم؟ قال فعل المحرم ظاهرا لا باطنا، لأنه في باطن الأمر أنها حلال لكن في الظاهر، وبعضهم قال هذا تناقض، نحن مدام قلنا أنها يجب عنه عليه أن يكف فهذا هو معنى ليش تحريم. والأمر سهل، بناء الخلاف كأنه لفظي يعني، مدام أنه فعل ما ليس له لا يجوز له فعله فالأصل أنه يأثم، لكن لعل المصنف يقصد أنه ليس حراما في نفس الأمر في الواقع، لكن في النهاية أنه حرم بسبب شيء آخر. والمندوب هو الحكم الثاني، ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل العقاب على الترك، كما تقدم. ماذا نقول؟ ما إذا عرفنا بالحقائق نقول ما أمر به أمرا جازما هو الواجب، وما أمر به أمرا غير جازم هو ليش المندوب. يعني وبمعناه عنده أسماء كثيرة، المندوب، المستحب، السنة، النفل، لكن بعضهم يفرق وبعضهم يجعلهم بمعنى واحد وبعضهم يجعل بعضهم آكد من إيش اصطلاحات، كل مذهب له إيش اصطلاح. مالكية عندهم اصطلاحات، يقول السنة مثلا هي الآكد، ثم المندوب وبمعناه الفضيلة، والمستحب كلها بمعنى واحد، فضيلة والندب والذي استحب ترادف، ثم التطوع انتخب. التطوع هو الذي يختاره الإنسان مثلا من العبادات أو كذا لنفسه، يثبته لنفسه، يسمونه تطوعا. وكذلك مثلا عندهم الرغيبة، ما رغب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر، وليس في المذهب إلا رغيبة واحدة، وهي إيش؟ ركعة الفجر فقط. ثم بعد ذلك الرغيبة فوق الفضيلة ودون السنة، وسط بينهم. ثم والسنة ما ظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وإيش؟ وواظب عليه. وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. هذه مصطلحات هكذا. والنفلة عنده، والنفلة أيضا، النفلة من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. كل واحد عندهم درجات، هذا اصطلاحهم. حنفية عندهم اصطلاحات، الحنابلة عندهم اصطلاحات، كل الناس عندهم إيش؟ اصطلاحات. ولا شك أن المستحبات بعضها آكد من إيش؟ من بعض. هذا ذلك تريد أن تسميها كذا كذا، هذا شيء آخر، يعني لا مشاحد في الاصطلاح في الأصل يعني. والسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، كما قال لبيد، إيش؟ من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل إيش؟ قوم سنة وإمامه. وهي الطريقة والسيرة سواء كانت في اللغة ممدوحة أو إيش؟ أو مذمومة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. قال لك المذهب عندهم أو في عندهم هو يرى أن السنة ينبغي أن يعبر عنها أخص من المستحب، فهي مثلا ما فعل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إيش؟ سنة. أما ما استحبه العلماء أو يعني دلت عليه القواعد العامة أو يسمى إيش؟ مستحبا مثلا، مستحب أوسع كأنه، هذا مصطلح مثلا في التفرقة. والسنة تختلف طبعا عند الأصوليين، تعتبر هي دليلا إجماليا، وهي الدليل الثاني بعد إيش؟ بعد القرآن. عند العقديين يقابلون بها البدعة، لذلك يقولون أهل السنة وأهل البدعة الآخرون مثلا. وعند الفقهاء هي بمعنى المندوب أو المستحب على اختلاف اصطلاحاتهم كما أشرنا إليه، فتختلف باختلاف الإيش؟ فن. والنفل هو الزيادة على الواجب كما هو في اللغة، لأن النفل في اللغة ومن الليل فتهجد به إيش؟ نافلة لك. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمانينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب. إذا كان هناك أيضا تقسيم رابع بعضهم ذكره للواجب، يقولون المحدد وغير المحدد. المحدد معناه له أول وآخر واضح، وهناك أشياء واجبة لكن ما قدرت بشيء إيش؟ محدد بوضوح، يعني ما عنده حد معين. مثاله الطمأنينة، ما عندنا نص يبين لنا ما هو القدر بالضبط المطلوب من الإيش؟ الطمأنينة. طبعا الواجبات المحددة كثيرة، مثل إيش؟ الصلوات والصوم والزكاة، هذه كلها محددة بإيش؟ شيء معين. لكن مثلا هذا غير محدد بحد معين. هناك مندوب الإطالة في الصلاة مطلوبة، كلما الإنسان طول الركوع وطول السجود وكذا، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليش؟ فليطول ما شاء. إنسان يريد أن يصلي، هذا مستحب، يركع ركوعا طويلا، يسجد سجودا طويلا. طيب ما هو الفارق الدقيق بين الواجب والمندوب؟ ما عندنا. طيب الشيء الذي يعني غير متميز هذا أكثر، يعني كثير من العلماء وأكثرهم يقولون هذا غير واجب، والدليل أنه يجوز أن تتركه، لأنك إذا تركته صح الصلاة. وبعض العلماء قالوا هو واجب لأنه غير متميز عن الإيش؟ الواجب. ولهذا ذكرها عقب مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هو إيش؟ هو واجب. يعني كأنه يقول ما دام أنها غير متميزة فبالتالي ماذا نفعل؟ يكون الجميع واجبا. والمصنف هنا حاول أن يجمع بين العبارتين، فوجه العبارة، قال نقول واجب باعتبار أنه إيش؟ يثاب ثواب الواجب لعدم تميزه، ليس يقصد أنه واجب فعلا يأثم بتركه، وإنما بما أنه لا يتميز بما لا يتميز. ويمكن أن يقال في هذه المسألة والله أعلم، الشيء الذي وواضح أنه بعيد عن الواجب تماما بحيث يقطع أنه زائد، فهذا لا ينبغي أن يختلف فيه. فمثلا إذا افترضنا أن مثلا إنسان، طبعا بعض أهل العلم حاول أن يقدر الطمأنينة، مثلا لنقل مثال كمثال فقط، مثلا ثلاث تسبيحات هذه يقينا أنها مثلا تابعة للطمأنينة الواجب مثلا كمثال، ثم التسبيحة مثلا السابعة والثامنة والعاشرة هذه واضح أنها غير إيش؟ واجب. لكن هناك قدر مشكوك فيه، مثلا الرابعة الخامسة، هذا هو الإيش؟ محل الخلاف. بعضهم يقول الواجب ينطلق على أقل ما يصدق عليه الاسم، فما دام أن ثلاث تسمى طمأنينة كاملة خلاص لا يجب الباقي. وبعضهم يقول لا، نأخذ بالإيش؟ بالأكثر. والظاهر أنه إذا شك فيه فالأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فواجب. أما الواضح هذا واضح لا ينبغي أن يدخل في الخلاف أصلا الذي هو زائد بيقين. والفضيلة والأفضل كالمندوب كلها أسماء بمعنى الفضل والزيادة، وأن من فعله يجر ومن تركه يأثم. ومحظور هذا الحكم الثالث وهو لغة الممنوع، حضر الشيء معناه إيش؟ منعه. ومنه الحظيرة هذه لأنها تمنع الحيوانات من الإيش؟ كهشيم الإيش؟ محتضر. وهو لغة ممنوع، والحرام بمعنى، ولهذا الحرام معناه إيش؟ الممنوع. وحرام على قرية إيش؟ أهلكناها، يعني ممنوع. وحرمنا عليه المراضع معناه منعناه، لأن هذا تحريم كوني وليس تحريما إيش؟ شرعيا. تحريم نوعان، تحريم كوني هذه أمور تبع القدر ليس لها علاقة بالشريعة، مثل هاتين الآيتين، وتحريم شرعي وهو الإيش؟ مقصود. وحرم عليكم صيد البر، مثلا هذا تحريم شرعي، هذا هو الذي نتكلم عنه. وهو ضد الواجب بطبيعة الحال، لأن ترك الواجب، ترك الواجب حرام، وفعل الحرام إيش؟ يعني وترك الحرام إيش؟ واجب. هما متضادان، ما يعاقب على فعله يعني من غير عذر، يعني ينبغي أن يقيد هذا بأنه إيش؟ من غير عذر شرعي. ويثاب على تركه أيضا يزاد إيش؟ امتثالا، أحسنت كما تقدم. أيقظهم عاطف. الحرام إنما يثاب عليه على تركه إذا ترك إيش؟ امتثالا، صح؟ لا بد من النية أو لا؟ سبق معنا هذا من الدرس السابق، صحيح؟ وكذلك ولهذا قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه وإلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبع والأوقات الخمسة. سماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفسه هذه الصلاة، ولذلك بطلت أو لا إلى واحد منهما كلبس الحريري، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. النهي يقتضي الفساد، وهذا سيأتي في موضعه إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان الشيء له جهة واحدة وهو أنه منهي عنه فقط، فهذا واضح أنه باطل شرعا ولا عبرة به، مثل الزنا والشرك، الشرك والزنا وما إلى ذلك، هذا باطل قولا واحد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكذلك الزنا، ولهذا المهر عليه خبيث، مهر البغي إيش؟ خبيث، لأنه فعل باطل لا يجوز أخذ الأجرة إيش؟ عليه. هذا واضح. فإذا كان منهيا عنه ولو جاء واحدة فهو فاسد قولا واحدا وانتهينا، يرجع إلى ذات الشيء ولا تقرب الزنا، هذا واضح. وأما إذا كان الفعل له أكثر من جهة، من جهة يكون مأمورا به ومن جهة منهيا عنه، فاختلف فيه العلماء، بعضهم أبطله وبعضهم صححه وبعضهم حاول أن يفصل في هذه المسألة. مثلا إنسان يصلي في أرض مغصوبة، فهو من جهة كونه غاصبا للأرض واقع في منهي عنه، ومن جهة كونه يصلي هو فاعل ليش؟ لمأمور به. بعض العلماء قالوا ما يصلح، نفس قيامك وركوعك هذا غصب، هو نفسه، لأنك لا يجوز لك أن تتصرف في هذه الأرض، يجب عليك أن تخرج فورا، فأنت الآن غاصب، نفس بقائك في هذه البقعة حرام، ففعلك كيف نصححه وأنت فعلك هذا هو غصب، تصرف في الغصب وهي باطل. وهذا قول الحنابل. والجمهور قالوا، والمصنف حنبلي طبعا ولهذا مشى على، والجمهور قالوا لا، الصلاة في نفسها قربة، وإنما المنهي عنه هو الإيش؟ الغصب. فقال الحنابلة الصلاة في الأرض المغصوبة ليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي رد. فقال الجمهور لا، الصلاة في نفسها من أمرنا فهي إيش؟ مقبولة، والغصب هو الذي ليس من أمره فهو الباطل. والحنابلة يصححون إذا ستر الإنسان مثلا عورته بإيش؟ بحرير. قالوا لأن الحرير منهي عنه في الصلاة وغيرها. قالوا لهم طيب والغصب منهي عنه في الصلاة وغيرها، ما الفرق بينهما؟ ولهذا اختلفوا العلماء، بعضهم يبطل مثل هذه الأشياء، مثلا أخذت ماء مسروقا، إنسان سرق ماء أو أخذ ماء غيره من غير إذنه وهذاك لا يرضى ثم توضأ به، هل يصح؟ بعضهم قال يقولون هذا الوضوء باطل لأنه بماء إيش؟ مغصوب، وعلى ذلك فقس. وبعضهم يصححه، والذين يصححون يعني أشهر أقوالهم قولان، بعضهم قال لا يؤجر يعني صحيحة لكنه لا أجر له فيها. مثل إيش؟ ها من يعرف؟ من أبقى من سيدي لم تقبل له صلاة إيش؟ 40 صحيحة أو لا؟ صحيحة لكن لا أجر له فيها. ومن أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة، صحيحة أو لا؟ صحيحة لأنه بشروطها وأركان لكن ليس له إيش؟ أجر فيها، وهكذا. فقالوا هذا مثله يكون تصح لكن لا أجر له. وبعضهم يقولون لا، له الأجر وعليه الإيش؟ الإثم، لأنه قد لا يتساويان، قد يكون عمل مثلا جليل والمنهي مثلا يسير أو العكس، فيقولون له الأجر وعليه الإيش؟ الإثم. هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، وهذه المسألة هي متفرعة عن مسألة اقتضاء النهي الإيش؟ الفساد. فهذا معنى قوله بناء على مذهب الحنابلة يستحيل كون الشيء الواحد بالعين. الواحد بالعين معناه نفس الشيء، الفعل الواحد نفسه، كمثل حركات المصلي في الأرض المغصوبة، يقولون هي نفس الحركة، إما أن تكون حراما وإما أن تكون إيش؟ واجبة. كيف تقول هي واجب حرام؟ لا يمكن، ولهذا باطل قال. والجمهور يقولوا هي لها جهتان اعتبارية، من هذه الجهة ومن هذه واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين عن أحمد، يعني أنها باطل. وعند من صححها وهو القول الآخر يفصلون، يقولون إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، الشيء المنهي عنه قولا واحدا، فهذا واضح أنه باطل في كل حال، مثل الربا والزنا، مثل عقد الربا مثلا عند الجمهور يعتبر منهيا عنه لذاته، ومثلا غير ذلك كل الشرك والزنا وكل هذه أعمال في باطل. هذه الحالة الأولى، فهذا باطل يضاد وجوبه، هذا هو الذي يضاد الوجوب. أو إلى صفته كالصلاة في الأحوال المنهي عنها، مثل السكر لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، والحيض ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والأماكن السبعة حديث فيها ضعيف لكن بعضها صح في حديث أخرى، والأوقات الخمسة كما تعرفون من طلوع الفجر إلى إيش؟ إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا مشتمل على عدة أوقات، وعند توسط الشمس كبد السماء، وعند إيش؟ بعد العصر إلى الغروب. والأوقات الخمسة فسماه أبو حنيفة فاسدا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا كان الشيء مشروعا بأصله لكن منهيا عنه لوصف من أوصافه، مثل الصلاة هي في أصلها إيش؟ مشروعة، لكن كونها في زمان معين أو في مكان، ليست مثل الزنا الذي هو أصلا باطل في كل حال، لا هذا أصلا هو أصله مشروع، لكن إيش؟ هناك وصف معين هو الممنوع منه، يقول هذا نسميه فاسدا لا باطل. طيب إيش الفرق؟ هو يفرق بين الفاسد والباطل ويبني عليه بعض الأشياء. بعضهم قال هذا الصلاح فقط، وبعضهم قال لا، ليس اصطلاحا فقط بل يترتب عليه بعض الإيش؟ الأحكام عنده، يفرق بين أحكام الفاسد والباطل. والجمهور فرقوا بين الباطل والفاسد في بعض الإيش؟ الأبواب، مثل الحج. الفاسد مثلا هو الذي جامع فيه في الوقت الذي يفسد الحج بذلك فيه، وأما الباطل فهو الذي ارتد فيه صاحبه يبطل تماما، وهناك فرق بينهما. الفاسد يجب المضي في فاسده عند الجمهور، كثير من العلماء يقولون يجب قضاءه من قابل وما إلى ذلك، بخلاف الإيش؟ الباطل، باطل أشد. وكذلك بعض العلماء يفرقون بينهما في النكاح، ويسمون النكاح المتفق على فساده باطلا، لأنه باطل عند جميع العلماء، بخلاف الإيش؟ الذي هو مختلف فيه، مثل النكاح مثلا بلا ولي في الجملة، وإن كان خلاف فيه شيء من الضعف، لكن في الجملة فيه شيء من الخلاف. وكذلك بعض أنواع النكاح الأخرى، فإيش يقولون؟ هذا فاسد، ويفرقون بينهما أيضا، يقولون الفاسد مثلا يفسخ بطلقة مراعاة لقول من يقول بإيش؟ بأنه صحيح، عشان ما يصير إيش عند هؤلاء وعند هؤلاء، عشان الحكم الحاكم يرفع إيش؟ الخلاف، فيقولون يفسخوا بطلقة مراعاة لقول من قال النكاح صحيح، هو بناء على قولهم أصلا لا ينبغي أن يكون طلق، لأن الطلق فرع عن إيش؟ النكاح، لكن قالوا مراعاة لمن يرى أنه صحيح نقول يطلقه، فإن كان أصلا غير متزوجة لن يخسر شيئا، وإن كان إيش؟ متزوجا بها يكون قد طلقها. وأما الباطل هذا أصلا مثل الزنا، ما يحتاج إلى إيش؟ إلى طلاق، لأننا أصلا ما في أحد من العلماء إيش يرى ثبوته. فيقول أما نحن الحنابلة، يعني المؤلف والشافعي، يرون أنه مثل القسم الأول لا فرق، لأن المنهي عنه هو نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت. يعني يقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما تقول لي الصلاة وتتخيلها منفصلة والسكر وتتخيله منفصل، هو المنهي عنه الصلاة وقت إيش؟ السكر، فهذا هو نفس المنهي عنه. ولهذا كان الأظهر عندي والله أعلم أن المسألة ترجع إلى الاقتران في النص وليس في الذهن. الذهن هذا ما من شيئين إلا ويمكن أن إيش؟ نتصور هذا منفصلا عن هذا وهذا منفصلا عن إيش؟ عن هذا. ولهذا أبو حنيفة ألزمهم في مثلا صوم يوم العيد، الصوم يوم العيد الجمهور يقولون باطل. طيب يقول هذا لوصفه، لماذا يمكن أن نتصور إيش عيد من غير صيام وصيام من غير إيش عيد؟ لماذا تفسدونه؟ طيب ما هكذا كل شيء لن يفسد شيئا. يمكن أن أي شيء البيع مثلا وقت الجمعة، تخيل الجمعة من غير بيع والبيع من غير، طيب وبعدين؟ ولهذا الظاهر والله أعلم أنه إذا اقترنا لا ننظر إلى التصور الذهني فقط، أنه انفكاك في هذا يسمى انفكاك الجهة. انفكاك الجهة ما هو؟ أن تقول هذا يأثم مثلا، يأثم على ما فعل ولكن فعله يصح، الجهة تنفك. فالعلماء في نظريا اتفقوا على أن الجهة إذا انفكت صح وأثم، وإذا ما انفكت بطل. لكن في التطبيق إيش يختلفون؟ هذا مثلا الحنبلي يقول في الأرض المغصوبة لا ينفك، نفس الحركة هذه هي، والجمهور يقول لا ينفك، له الأجر وعليه إيش الوزر. يأتون في العيد مثلا الحنفي يقول منفك، الصوم منفك عن العيد، والجمهور يقول لا غير منفك، الصوم هو أصلا الرسول نهى عن الصوم يوم الإيش، عن نهاية الصوم يوم العيد، كيف تقول منفك؟ ولذلك الأحسن أن نرجع إلى النص، فإن كان النص نهى عن الشيء في حال معين فمن فعله عالما من غير عذر فهو محاد للنص، ولهذا نبطله. مثل إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يأتي لا أنا سأبيع وقت الجمعة، إذن بيعك باطل. بينما لو فعله مثلا في ترك مثلا واجبا آخر وباع لا نبطلونه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما جاء نص في خصوص هذه الإيش الحالة. فمثلا الغصب كما ذكر الجمهور منهي عنه في الصلاة وفي غير ليش الصلاة، ولبس الحرير منهي عنه مطلقا. لو جاء نص لا تصلوا بالحرير لاتجه القول بإيش بإبطال الإيش قول لإبطال صلاة من ستر عورته بليش، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم إيش حسا، وقد حاد النص الصريح الذي أتى إيش في هذه المسألة بالذات. فيظهر أن انفكاك الجهة لو نظر إليه باعتبار النص لا باعتبار الذهن هذا هو الأقوى الذي يكون أقرب إلى الاضطراد، إلا إذا جاء دليل يدل على الصحة كما قال صاحب المراقي وجاء في الصحيح للفساد ما لم يجد دليل للسداد، مثل بيع الإش المصرة قال فمن ابتاعها فهو بخير الإش النظرين، إذن أثبت له الخيار، وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع. معناها لأنه ما قال لا بد أن يعقد عقد جديد، إن رضيها أمسكها قال، هل يحتاج عقد جديد؟ ما يحتاج، لأن الخيار ينفي عنه الضرر الذي وقع عليه، والرسول صحح العقد معناه بهذا صلى الله عليه وسلم، لكنه أثبت له الخيار لأن المنهي عنه نفسه هذه الصلاة وذلك بطلت. أو لا إلى واحد منهما، يقول لك أما إذا عاد إلى شيء خارج عن ذات الشيء وعن وصفه، وبعضهم يفصل يقول الوصف نوعان، وصف ملازم ووصف غير ملازم، لكن مرجعه إلى النص أضبط، مرجعه إلى النص أضبط. ولهذا الجمهور مثلا كمثال الشيء الذي نهي عنه في الحال الخاصة أشد من الشيء الذي نهي عنه مجرد إيش عموم. مثال ذلك قالت سألته كيف تصلي وهي تحيط في ثوب واحد، ماذا قال؟ ها قال إيش؟ قال مثلا حكيه ثم قرصي بالماء ثم إيش حكيه بضلع ثم إيش صلي فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها إلا أن تصلي إيش بعد ذلك. ولهذا اتجه القول بفساد من تعمد مخالفة النهي وارتكب إيش هذا المحظور، لأن التلبس بالنجاسة لم يجي النهي عنه صريحا في غير حالة إيش الصلاة، إنما في حالة الصلاة بالذات، ولذلك كان المرتكب لهذا النهي مشاقا لهذا إيش لهذه النصوص الواردة في ذلك. أو لا إلى واحد منهما، ولهذا قال العلماء صيد المحرم مثلا ميتا، لأن الصيد أصلا مباح في غيره وما نهي عنه إلا في حال إيش في حال الإحرام، فكونه محرما وذكى زكاته باطلة فتكون إيش ميتة عند هؤلاء العلماء. أو لا إلى واحد منهما يعني إلى أمر خارج كلبس الحرير مثلا، لبس عمامة من الحرير كما قال الشيخ ابن عثيمين وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير إيش، فافهم أن العلة فإن المصلي به جامع بين القربة والمكروه كراهة تحريم، يعني لأن لبس الحرير للرجال حرام للجهتين فتصح، وقد علمت أنهم يتفقون عند التنظير ويختلفون عند يعني يتفقون عند التأصيل ويختلفون عند التنزيل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا على نفسه.